السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة لدراسة السنة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلك لأنه أمرنا بالصلاة عليه في هذه الليلة ويومها، كما حثنا على ذلك ورغبنا فيه. وفوق ذلك أمرنا الله عز وجل أما قال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي. قالت العلماء البصرى: حد الكثرة 300. هل تصلون 300 مرة على نبيكم وقد انتدبكم لذلك وطلب منكم؟ فمن هنا إذا ذكر نبينا أثناء الدرس يجب أن نقول صلى الله عليه وسلم، فقد جاء الوعيد الشديد: من ذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصل عليه رغم الله أنفه وأذله. وعلى المنبر سمع الرسول يقول: آمين آمين آمين. فسألوه قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. وشيء آخر، إن دراسة السنة النبوية هي الطريق الذي يصل بنا إلى معرفة محاب الله ومساخطه. إن الرسول هو المبين لشرائع الله وأحكام دينه، ولكن مع الأسف احتال على المسلمين الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى، فصرفوهم عن القرآن وحولوه إلى الموتى، وكلكم يعلم هذا. والأحداث يسألون آباءهم وأبناء وإخوانهم. القرآن من أندونيسيا إلى موريطانيا لا يقرأ إلا ليلة الموت، لأن القرآن روح ولا حياة بدون روح. إنا أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن قالوا كيف حيت هذه الأمة فسادت وعزت وطابت وطهرت؟ قالوا السبب القرآن. هيا ننتزعه منهم؟ قالوا مستحيل، محفوظ في الصدور. تقتلون الملايين؟ كيف إذن؟ قالوا نعمل على صرفهم عنه. والله نجحوا، وما أصبح اثنان أو ثلاثة يجلسون تحت شجرة أو في ظل جدار أو في منزل ويقول أحدهم لأخيه أسمعني شيئا من القرآن قط. وإذا سمعت قراءة القرآن في الليل فاعلم أن ميتا في تلك البيت. وأما السنة للبركة، يقرأ البخاري تحت عنوان سيد البخاري للبركة في الجوامع في العالم الإسلامي. فلهذا مات المسلمون، فقدوا الروح والنور. والذي يفقد الروح يبقى حيا ميت، والذي يفقد النور يهتدي ما يهتدي. إذن بعد هذه المقدمة تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين، لا سبيل إلى الفوز والكمال إلا بالإيمان وصالح الأعمال. وهيهات هيهات أن تظفر بإيمان وأعمال صالحة بدون قال الله قال رسوله، أي بدون العلم. هذه الحقيقة. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الحديث، ونحن مع علامات النبوة، مع آيات نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ليقوى إيماننا به فيعظم حبنا له، ونجد أنفسنا أهلا للانقياد واتباعه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن حنظلة ابن الغسيل، حنظلة بن الغسيل. من الغسيل هذا؟ الغسيل بمعنى المغسول، فاعل بمعنى مفعول. حنظلة بن الغسيل، الغسيل هذا صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة يوم غزوة أحد، وهو جنب قبل أن يغتسل، سمع الصياح الجهاد في سبيل الله فاستعجل فخرج وهو جنب، فقاتل في المعركة وما شاء الله أن يقتل، ثم استجهد فأعلم الرسول وأعلم أهله بأنه غسلته الملائكة. فسألوا امرأته كيف؟ قالت نعم كان جنبا ولم يغتسل بعد، فأطلق عليه اسم غسيل الملائكة، الملائكة باشرت غسله وتغسيله. ماذا يقول قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه. هذه الجلسة التي جلسها الآن صلى آخر جلسة في حياته. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة قد عصب بعصابة سوداء دسماء. في ملحفة ما يلتحف به الإنسان من ثوب، وقد عصب رأسه بعصابة دسماء يعني سوداء من الدسم، حتى جلس على المنبر. أي منبر هذا؟ فحمد الله تعالى وأثنى عليه. وهذا شأن كل مؤمن ومؤمنة، إذا أراد أن يقول الخير والمعروف يبدأ بحمد الله والثناء عليه أولا، والصلاة على رسوله، ثم يبلغ ما أراد أن يبلغ. فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أما بعد. هذه الفاصلة بين حمد الله وكلام المتكلمين. أما بعد، فإن الناس يكفرون أي المسلمون يكثرون ويقل الأنصار. نعم يقلون، من مات ما يجي واحد آخر أنصاري. الأنصار الذين نصروا رسول الله في هذه الديار وآووه وآووا أصحابه ووقفوا إلى جنبهم ونصروهم عن المشركين، هؤلاء الأنصار يقلون وإلا وغيرهم يكثرون. يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام. كمية الملح في الطعام كم؟ كذلك الأنصار، انظر إلى عددهم المتبقي والمسلمون بالآلاف ومئات الآلاف. وهذا إخبار بغيب وقع كما أخبر آيات النبوة. كالملح في الطعام، فمن ولي منكم شيئا يضر فيه قوما وينفع فيه آخرين، يخاطب أصحابه، فليتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. من ولي منكم معاشر الأصحاب أمر البلاد، إذن وهو يضر وينفع، فعليه أن يأخذ بوصيتنا لأصحابنا وأنصار ديننا، وهو أن يقبل من محسنهم القليل أو الكثير ويعفو عن مسيئهم ويتجاوز. وطبق أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب الرسول هذه الوصية. في هذا فضيلة الأنصار ولا لا؟ في هذا آيات النبوة وعلاماتها، فقد كان ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ حدثنا، نعم، قال فكان ذلك آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عرفنا آخر مجلس جلسه وصل على منبره في مسجده، والله لآخر مجلس هذا، ومن ثم قبض ولم يعد إلى المنبر. وقال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حسين الجعفي، نسبة إلى جعفاء من قبائل اليمن، عن أبي موسى، عن أبي موسى يعني الأشعري، عن الحسن، عن أبي بكر رضي الله عنه. وهل يلقب الرجل بأبي بكر؟ بنته تسمى بكر؟ الجواب لا، هذا أحد بني ثقيف ورجالاتهم. لما حاصر رسول الطائف في حربه لأهلها، أبو بكر هذا نزل ببكر في حبل وهرب من رجاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكني بأبي بكر، واسمه نفيع ابن الحارث أبو بكر. ماذا يقول أبو بكر؟ قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن ابن علي، أخرجه من بيت فاطمة بجواره الحسن، فصعد به على المنبر، ذاك المنبر الذي يخطب الناس عليه، فقال: إن ابني هذا سيد، والله لا سيد، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا غيب، أخبار بآيات النبوة وعلاماتها. وتمضي الأيام والأعوام ويستشهد علي رضي الله تعالى عنه، ويتولى الأمر بعده الحسن، ثم يعظم الكرب والفتنة إذ معاوية من جهة يطالب بها، فيتنازل الحسن لمعاوية، وتنطفي الفتنة نهائيا، ولا يغتاظ إلا الخوارج ويتمزق. أصلح به بين فئتين من المسلمين. متى قال هذا رسول الله؟ والحسن يلعب مع الأولاد الطفل الصغير، هل يقوى على هذا غير من يوحى إليه؟ مستحيل. إذن ثبتت النبوة، تقررت الرسالة، أحبوه، صلوا عليه، امشوا وراءه أبلغكم وإلا لا، بالله الذي لا إله غيره، لو كان بيننا ما سمح لأحد أن يرى عاهرة في بيته تغني أو كافر يتبجح، سواء بآلة تلفاز وإلا آلة فيديو وإلا شريط أو ماذا. ويا ويل الذين يصرون على هذا المنكر. إن شاء الله كل السامعين لم يبق في بيوتهم بعد الآن تلفاز ولا آلة أبدا. ومن ظن أن الشيخ رجعي متخلف ولا يفهم ما يقول، نكرر القول: من يرفع يده ويقول إني أستفيد كل 24 ساعة 1000 ريال من أجل هذا التلفاز؟ لا لا لا، 10 ريالات فقط هاتوا. من يقول كرامتي عظمت ومنزلتي علت وارتفعت بواسطة ما نسمع في التلفاز؟ هاتوا، والله الذي لا إله غيره لا فائدة البتة إلا الخراب والدمار وإفساد القلوب وتحطيم النفوس، وقد ظهرت آثارها متجلية. الرسول يشاهد ستار على سهوة في الجدار ورأى مصالح أو أدوات زوجتي عائشة، وتلك الخرقة فيها صور مرسومة ما هي بالقلم ولا بالآلة، بالخيط، لا ملامح ولا أنف ولا، فيغضب الغضب الشديد وتقول: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا فعلت يا رسول الله؟ فيقول أزيلي عن قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وندعي أنني آمنت بمحمد وأحبه أكثر من نفسي ومالي ونغضبه وهو ميت. أين الإيمان؟ عفوا، سعادة الأبناء إذا كان يجلب لكم مالا أو يزيد في قوتكم البدنية أو في عقولكم وفهومكم معذورون للضرورة. هل تكسبون شيئا إلا أن تغيظوا رسول الله؟ يا شيخ، وإذا تركنا التلفاز بعد اجتمع مع أمك وأبيك إن كان لك أبوان موجودين، وبناتك وأبنائك، واتلوا آية من كتاب الله وتغنوا بها وتدارسوها وفهموا ما فيها وناموا، تسمون وترتفعون إلى عنان السماء، تفضلون البشرية كلها، أو هذا صعب؟ ما يمكن، مستحيل. أي شيء هذا؟ وإن قلت هذا بعيد عنا يا شيخ، ما نعرف قرآن ولا كتاب المسجد وبيت المسلم، لو أقبلتم عليه لتبرع المحسنون بطبعه بالملايين. كتاب المسجد وبيت المسلم في 360 آية وحديثة، بمعدل كل ليلة آية وليلة حديث، فاجتمعوا عليه في بيوتكم بدل شاشة التلفاز والفيديو. ما نستطيع، ما كيف لا تستطيعون؟ لأن العجز باطني، ضعف الإيمان، ما هناك إيمان حقيقي، صوري فقط. قال فقال ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وتم هذا كما أخبر، تلك آيات نبوتي. وقال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفرا وزيدا قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تذرفان الدموع. لا سلك ولا فاكس ولا شيطان ولا حيلة، المعركة دائرة في موتى بالشام، واستشهد هؤلاء الثلاثة، عبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأخبر الرسول بوفاتهم وعيناه تذرفان الدموع. كيف علم هذا؟ هذه آيات النبوة أو تشكون فيها؟ نبي، والنبي يمشى وراءه ولا قدامه؟ واو، امشي واو. لما نحاول أن نمشي أمامه أو عن يمينه وشماله؟ فلنقل ما يقول، ونسكت كما يسكت، وناكل كما يأكل، ونشرب كما يشرب، ونفهم كما يفهم. أما وضعه الله كالتمثال الحي ليشاهده ونعيش عليه. أما قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال الشيخ وحدثني عمرو بن عباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر من جاب هذا؟ هذا ابن عبد الله شهيد أحد. بعد 40 سنة جاء الوادي في وادي أحد وجرف الموت وإذا بجابر كما هو عبد الله دماه تسيل 40 سنة. هذا ولده جابر. قال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من أنماط؟ لما تزوج جابر ودخل على زوجته أو قبل الدخول بوصفه حبيب الحبيب سأله هل عندكم أنماط؟ والأنماط جمع نمط ومعناه الزربية ذات الخمل الرقيق، انتبهتم؟ التي أنتم الآن تمشون بالنعال فوقها. اسمع ماذا قال. قال هل لكم من أنماط؟ قلت أنى يكون لنا الأنماط يا رسول الله، كيف ما نحن أهل لذلك؟ قال أما إنه سيكون لكم الأنماط. هذه الأيام ما عندهم ولا الحصب بالسعف. قال سيكون لكم الأنماط بعدما تفتحوا العالم وتنتصروا، سيكون لكم الأنماط. قال فأنا أقول ماذا قال؟ فقلت أن لا يكون لنا الأنماط. قال أما إنه سيكون لكم الأنماط فأنا أقول لها يعني امرأته أخري عنا أنماطك، معناه فتح الله ووجدت الأنماط. وقال جاب لامرأتي أخر عنا أنماطك، هذه ما نريد هذا النوع من الزرابي، أخر عنا أنماطك. فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط؟ غلبته. وكان كما أخبر ولا لا؟ آيات النبوة والله لنبي الله. لما قال الناس ماذا نقول عنه في المدينة في حصار وحالة وحالة، يخبر أن سيكون لكم أنماط. وقال الشيخ حدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عبيد بن موسى حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انطلق سعد بن معاذ معتمرا في السنة التي جاء في رسول المدينة مهاجرة. سعد بن معاذ ذهب يعتمر معتمرا. قال فنزل على أمية ابن خلف أبي صفوان لصل بينه في الجاهلية وبقيت آثار حتى في الإسلام. لما يكون ماشي إلى الشام في تجارته ينزل عند سعد يكرمه، فلما يذهب سعد إلى مكة ينزل عنده. قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان، وكان أمية إذا انطلق إلى الشام ممر المدينة نزل على سعد، فمر المدينة ما نزل على سعد، ما في فنادق كاليوم، فنزل على سعد. فقال أمية أبي صفوان لسعد ألا انتظر حتى إذا انتصف الليل حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس، ما تدخل الآن المسجد وتطوف المشركون يشاهدونك وكأنه صيف، انتظر حتى ينتصف النهار ويستريح الناس ويطفون بيوتهم واطف، وإلا يضربونك أو يقتلونك باب الاحتياط للصلة التي بينه وبينه. قال فقال أمي لسعد ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس. قال انطلقت فطفت. سعد يقول له أبو صفوان يقول لسعد انطلقت فطفت. قال فبينما سعد يطوف بالبيت وإذا أبو جهل فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد. فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا وأصحابه فقد هربوا من بلادنا وآويتمهم. فقال نعم. فتلاحيا بالسب وشتم بينهما. فقال أمية لسعد لا ترفع صوتك. أمية بمنه يعني مساعد لسعد قالوا لا ترفع صوتك على أبي جهل هذا عظيم مكة لا ترفع صوتك عن أبي الحكم. هذه كنية أبو جهل أبو الحكم واسمه عمرو بن هشام ولقبه رسول الله بأبي جهل صلى الله عليه وسلم بأبي جهل فكان والله أبا الجهل. أما كنية أبو الحكم واسمه عمرو بن هشام المخزومي. ماذا قال؟ لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. الوادي ما وادي هذا؟ مكة الوادي الأمين. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن متجرك بالشام. هدده. قال فجعل أمية يقول لسعد لا ترفع صوتك وجعل يمسكه. فغضب سعد فقال دعنا عنك فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتل أنه قاتلك. هذه آيات النبوة. سمعت محمد يقول أنه يقتلك يا أبا صفوان يا أبا جهل لا يا أبا صفوان. قال إيايا؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث جربوه في الجاهلية والإسلام. فرجع إلى امرأته أبو صفوان أمية بن خلف فرجع إلى امرأته فقال أما تعلمين ما قال لي أخي اليثربي؟ من هو اليثربي هذا؟ سعد من مدينة يثرب المدينة النبوية ما كانوا يعرفون مدينة الرسول. أما سمعت ما قال أخي اليثربي؟ قالت وما قال؟ قال زعم أنه سمع محمد يزعم أنه قاتلي. قالت فوالله ما يكذب محمد. ليست مؤمنة ولكن عافوه 40 سنة بينهم والله ما جربوا كذبا قط. ما يكذب محمد. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريح الخروج ماذا تجارتكم استولى عليها محمد واعترضها بالطريق. قالت له امرأته أما ذكرت ما قال أخوك اليثربي؟ فين تخرج انت لتموت؟ اقعد زعيم هذه المرأة. قال فأراد أن لا يخرج. فقال أبو جهل إنك من أشرف الوادي إذا قعدت انت قعد الناس كلهم لا بد وأن تخرج. قال إنك من أشرف الوادي فسر يوما أو يومين. فسار معهم فقتله الله في بدر. وأخوه الذي قتله الرسول في أحد من هو؟ أبي بن خلف، كذلك قتله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا قتله المجاهدون. قال فقلت نعم. وقال حدثني عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يحدث، ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قال؟ قالت هذا دحية بن خليفة، لأن جبريل عليه السلام من أجمل ما يكون، فإذا جاء في صورة رجل يجيء في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان أجمل أهل المدينة، ولذا بعث برسول سفيرا إلى الشام وإلى غيره. دحية هو الرسول سأل من هذا؟ قالت هذا دحية بن خليفة. قالت أم سلمة أيم الله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل لما كان معها. قال من هم ويم الله أو أيم الله ما حسبت إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن جبريل أو كما قال. فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد. هذه القصة سمعتها من أسامة بن زيد، زيد بن حارثة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم. وآخر حديث في هذا الباب قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة عن أبيه عن أبي موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد، هذه رؤيا منامية، رأيت الناس مجتمعين في صعيد فقام أبو بكر الصديق فنزع ذنوبا أو ذنوبين، دلو أو دلوين، وفي بعض نزعه ضعف بالقوة حتى يطلع الدلو من البئر ضعف، والله يغفر له. هذا إخبار عن خلافة أبي بكر الصديق، ما كانت إلا سنتين وكذا شهر، وقاتل في أهل الردة وأنهى وجودهم، ولكن كان ضعيفا. واسمع من جاء بعده قال والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا، الدلو أصبح غرب، والغرب دلو كبير يضعون فيه المال البعير، والبعير ماذا يكفيه؟ دلو صغير ما يكفي الغرب. ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه، فلم أرى عبقريا، العبقري المتفوق في جماله وكماله وقدرته وفهمه، إما منسوب إلى قرية تسمى عبقر للجن حكايات، وإلا فقط من العبقرية الفطنة والذكاء والدهاء. فلم أرى عبقريا في الناس يفري فريه وفريه سواء، أي يعمل عمله، حتى ضرب الناس بعطن، والعطن الساحة الكبيرة التي تبرك فيها الإبل والماء عندها. وقال همام سمعت أباه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فنزع أبو بكر ذنوبين، بعض يقول ذنوبا أو ذنوبين، قال ذنوبين، يعني سنتين في خلافته. ثم جاء عمر فكان الذي كان. هذا الخبر قاله الرسول، كيف عرفه؟ هذا هو الوحي الإلهي وإلا لا؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، أحبوه أطيعوه امشوا وراءه يا عباد الله. معاشر المستمعين، نريد كلمة التي قلناها البارح وإن أحيانا الله نعيدها غدا إن شاء الله، تعليما لغير العالمين وتذكيرا للناس. ما دام الله قد أنعم علينا وأذن لنا في أن نتكلم مع المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا الحق وعرفناه، فلما لا نتكلم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هل سمعتم بحادثة التفجير في الدمام أمس؟ وعرفتم الضحايا كم بلغوا؟ ومنهم الكافر والمؤمن والبار والفاجر. هل هذا التفجير يجيزه الإسلام؟ بالله الذي لا إله غيره لا يجيز الإسلام، ولا نبيه ولا منزله ولا العالمون به مثل هذا الصنيع قط. والله هذا التفجير الذي يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير والكافر المؤمن، والله لا يجوز في موسكو. لو قال لي مؤمن بطل نريد أن نفجر في موسكو فيسقط المباني ويموت من فيها، والله ما صح أن نقول هذا يجوز. والله لا يجوز في تل أبيب، أقسم بالله ما جاز، ولا التفات إلا الذين لا يعلمون. وقد بينا من نحن، إننا المسلمون، قلوبنا ووجوهنا لله، نور الله بين أيدينا كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الجهاد هو أن يكون لنا إمام بايعناه ومشينا وراءه وقادنا العام والأعوام إلى حيث الكمال. هذا الإمام إذا أراد أن يجاهد ووجد الفرصة متاحة، حينئذ إذا قال النفير خرج كل رجل بالغ السن عاقل، وإذا اختار من شاء أن يختار، أو إذا قال ابناء العشرين أو ابناء الثلاثين، لا يتغلب واحد، ويخرج بنا ويرسي سفنه على شاطئ الدولة الكافرة التي يريد أن يدخلها في الإسلام رحمة الله، وتجري كما علمتم الصفار. يا أهل هذه الديار جئناكم بهداية ربكم، بنور مولاكم، برحمة السماء، اقبلوها. فإن قالوا لا نقبل دينا غير ديننا وأصروا، إذن اتركونا ندخل دياركم لنعلم وننشئ وننشر الهدى، ويدخل الناس في رحمة الله، ونحن حاموكم ضامنون لكم الحياة، لا يضركم أحد ولا يغزوكم أحد، نحن المسؤولون. ندخل. وإذا قالوا لا ذي ولا تلك، الجهاد القتال هنا، تلتحم المعركة. ويقول الإمام لا يقتل شيخ كبير ولا طفل صغير ولا رجل مريض ولا امرأة ولا متعبد في صومعته، ولا يصح قتل طفل ولا امرأة ولا شيخ كبير. هذا هو الإسلام، هذا كتاب وهذا رسوله. ولما جهلنا هذا، ماذا حدث في ديارنا الإسلامية بالجزائر؟ عشرات الآلاف من النساء والأطفال والرجال، من يفتي بهذه الفتاوى؟ من يقول هذه الأقوال؟ وينتسبون إلى العلم والإسلام وما عرفوا الله ولا الطريق إليه. ثم تنتقل الفتنة إلى ديار الإيمان، إلى دولة القرآن. فمن هنا أقول ناصحا معلما، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يفرح بهذا الصنيع الإجرامي، ولا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يساعد بنصف كلمة بحرف واحد، وإلا فهو مسؤول عن الدماء التي أرقت. عرفتم الأولى أن هذا الصنيع ليس إسلامي، والثانية لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يساهم أو يشارك بنظر أو بكلمة أو بتأييد ولو بقلبه، ومن في قلبه زيغ وماض وقد سمع فليغسل قلبه ليعلم أن هذا عمل إجرامي ولا يصح لا في لندن ولا في باريس ولا في أي بلد، ليس من الإسلام في شيء. وإن كنتم تقاتلون باسم دين غير الإسلام قولوا ديننا كذا، أما دين الله الإسلام لا يأذن بهذا ولا يبيحه أبدا. ثالثا قلت لكم هذه الديار، ديار الإيمان والإسلام تحت راية القرآن، يجب ألا نعصي الله تحت هذه الراية. وكل الذين يفجرون بيننا ويفسقون فينا هم السبب في هذه الجريمة، فإن الله عز وجل كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال ويل للعرب من شر قد اقترب منفزع فقالت أم المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. إذن على كل مواطن أو مقيم في هذه الديار ألا يفسق عن أمر الله ولا يخرج عن طاعته، فلا ترك للصلاة ولا مزام ولا طبول ولا ربا ولا غنى ولا حسد ولا بغض ولا كبرياء ولا صرف ولا ترف، ولكن استقامة عن منهج الله. ما تقدر على هذا التحق ببلاد الفسق وافسق وافجر كما شئت، أما هنا لا. لماذا؟ خشية أن ينطفي هذا النور ونطلب نظيره وغيره ولا نحصل عليه ولن يكون. وقلت لتتأكدوا من صحة ما قلت، والله العظيم إن الأعداء من الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى يعني خواصهم ورؤساءهم ومفكريهم عرفوا أن هذه الدولة لن تسقط إلا من باب الفسق والفجور. هيا ننفخ فيهم روح الفسق والفجور فتنحل كما انحل غيرها وتنتهي بلا حرب ولا قتال. والله العظيم لعلموا هذا ويقولونه ونحن ما ندري. ومن هنا أخذوا ينشرون الباطل، المجلات الصحف التي تحمل تلك الصور وتلك المناظر والمظاهر أفيها خير لهذه الأمة ودينها؟ والله من كيدهم. هذه الأفلام، هذه الأشرطة، هذه الأدوات والآلات، والله من كيدهم. يغسلون أدمغة من يدرسون عندهم فيعودون يسخرون في قلوبهم كلمة لا إله إلا الله. وكم وكم كتبوا يطالبون بتخفيف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول هذه رجعية، وكم كتبوا على البنات وهم قد انتصروا فأصبح بناتنا يطالبن بالوظيفة ويتبجحن بها ونسوا الله والدار الآخرة. هذا كيدهم، عرفوا وما عرفنا. إذن فيا معشر المؤمنين والمؤمنات، من أراد أن يحفظ كرامته عند الله فلا يعصي الله في هذه الديار، وهذا وحده غير كافي، يجب أن ننصح لكل مؤمن ومؤمنة بالكلمة الطيبة والوجه الباش واللسان الطيب الرقيق حتى لا يبقى منكر بيننا، فإذا خف المنكر أو قل أمنا، عرف العدو هذا. نحن لا نقول معصومون ولا يقع فسق ولا فجور، ولكن يقع بقلة ما يؤثر علينا، لكن إذا أصبح نصف أهل البلاد فسق، هذا بالربا وهذا بالزنا وهذا بالكذب وهذا بالحشيش وهذا بكذا، ماذا بقي إلى الهلاك؟ معشر المؤمنين والمؤمنات، بلغوا هذه الكلمات فإنكم مسؤولون عنها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.